أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما صحة قول حج في الجمعة بسبع حجات؟ هذا باطل لا أصل له، وقد نبه ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد. والمعروف أنه حج في الجمعة، أن حج أن الجمعة إذا وافقت، أن عرفة إذا وافقت يوم الجمعة فهو بسبعين حجة، وهذا باطل. وبعضهم نسبه إلى رزين معاوية العبدلي الذي جمع كتب السنن، ورزين معاوية العبدي هذا أحد الأئمة الذين جمعوا هذا، وضاف زيادات لا أصل لها رحمه الله، فهذا الحديث باطل ولا يصح، كما نبه عليه جمع من أهل العلم. نعم.